هم اللي كان بيتمتعوا فيه بالغفران، واللي كان بيتمتعوا فيه بمغفرة خطاياهم، كان هذا اليوم يرنموا في هذا المزمور فرحة الإنسان المبتهج بغفران الخطية. طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. حتى ان يوم الكفارة، كلمة كفارة من كلمة كفر، كفر يعني يغطي، يتستر خطيته. لكن هتشوفوا ان داود مش بيقول انه يغطي بمعنى انه يعني يخفي الخطية لكن ما زالت موجودة، لا، ده يقول انك رفعت اثاني. رفعت يعني ايه؟ شلت خالص. فهنا المزمور ده بيربط ما بين الكفارة مش بانها مجرد تغطية للخطية لكن رفع للايه؟ الخطية. انك رفعت اثام خطيتي. ودي نفس الكلمة اللي صرخ بيها يوحنا المعمدان، هوذا حمل الله الذي يرفع خطية الايه؟ العالم. يرفع يعني يشيلها، يمحيها من الوجود، يذلها، مش مجرد انه يسيبها مكانها ويغطي عليها ويستر عليها بس، لا، ده يمحيها خالص من الوجود. فهنا طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. والغفران والستر يجي نتيجة ان الله لا يحسب علينا خطية، ان الخطية ما تتحسبش عليا. والخطية ما تتحسبش عليا مش كده اعتباطا بان الله بيتغافل عنها او بينظر اليها كأنها غير موجودة، لا، ده الله لا يحسبها بايه؟ بدم المسيح. لا يحسبها في دم المسيح. عشان كده بنشوف ان الاية دهيت او المزمور ده بياخد منه هذا الجزء معلمنا بولس الرسول وبيتكلم عنه في رسالته الرومية. اعظم رسالة كتبها بولس الرسول عن التبرير وعن الغفران، مبنية رسالة روميا على فكرة هذا المزمور، ان الله لا يحسب للانسان خطية، مش لان الخطية غير موجودة، ولكن لان دم المسيح يمحو الايه؟ الخطية، يذيل الخطية. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. في توبات بتبقى توبة غشة. ممكن الانسان يتوب بتظاهر امام الله، لكن مهم قوي ان في التوبة بتاعتي ما تكونش فيها غش، وان التوبة يكون الدافع اليها والمحرك اليها هو ان انا حاسس ان انا غلطت في حق ربنا، ان انا جرحت المحبة الالهية. لان ياما ناس بتتوب تظاهرا امام الله علشان تهرب من عقاب، او عشان تنجو من دينونة، او عشان تاخد طلبة من ربنا، او ربنا يحقق لها رغبة اخرى، فتقوم يعني تعمل نفسها انها بايه؟ بتتوب وبتبطل الخطية. لكن في واقع الامر هي مش تايبة نتيجة كراهيتها للخطية واحساسها بان الخطية خاطئة جدا تجاه الله. فالرجل الذي لا يحسب له الرب خطية هو الرجل الذي يتوب ويعترف بخطيته بإيمان في دم المسيح، وفي نفس الوقت مفيش في روحه غش، بيتوب نتيجة كراهيته للشر وإحساسه بأن اللي عمله ده عمل خاطئ، عمل غير مقبول، عمل مرفوض من الله أو مهين لله. وزي ما بيقول بولس الرسول في رسالته لكورنثوس ان المسيح كان غير حاسب لنا خطايانا مصالحا ايانا. المسيح غير حاسب لنا خطايانا، مش مسجلها علينا، مش لان احنا ما غلطناش، لكن لان دمه ثمن لتلك الخطايا اللي احنا صنعناها. حقيقة ان الاستمرار في الخطية بعدم الاعتراف بيها هو دي المشكلة والخطورة في حياة الإنسان. مش المشكلة في ان الانسان يخطئ او اخطأ، لكن المشكلة في ان الانسان يستمر في خطيته بانه ما يعترفش بيها وما يتوبش عنها، لان هو ده عمل الشيطان. الشيطان مشكلته انه بعد ما اخطأ عمل ايه؟ استمر فين؟ في الخطأ، ما حسش انه غلط، عشان كده الشيطان ملوش توبة. لكن الانسان اخطأ فنعمة ربنا تداركته بسرعة جدا، وربنا مع ادم، ايه يا ادم اللي انت عملته، اين انت؟ ويبتدي ربنا ياخد الاعتراف من فم مين؟ ادم وايه؟ وحواء. فعشان كده المشكلة مش في اني غلطت، لكن المشكلة في الاستمرار في الخطية، واستمراري في الخطية معناه اني ما بعترفش بيها، ان انا ما بتوبش عنها، مش عايز اتراجع عنها. دي الخطورة، الخطورة الكامنة جدا، ان الانسان اللي بيستمر في خطيته ومش عايز يعترف بيها، انه بينحاز تجاه الشيطان وبياخد من ضمن خواص الايه؟ الشيطان. ربنا عارف بطبع الانسان انه بيميل الى الخطية وان الانسان ضعيف، عشان كده مش هيسأل الانسان لماذا سقط، لكن هيسأل الانسان لماذا لم تتب. ليه بعد ما وقعت ما قمتش وتتوب؟ والتوجع والالام اللي بتيجي في حياة الانسان من الخطايا اللي بيعملها مش نتيجة السقطة، لكن بتبقى نتيجة الاستمرار في الخطية. حقيقة ان دي كانت مشكلة شعب اسرائيل زمان، مش مشكلة شعب اسرائيل انه اخطأ في حق الله، لكن المشكلة في انه استمر في الخطية. وده اللي نلاقيه مثلا في سفر ارميا الاصحاح الثامن. ربنا ما بيعاتبش الشعب لان الشعب اخطأ، لكن ربنا بيعاتب الشعب ان الشعب بعد ما اخطأ استمر فين؟ في الخطأ. ويقول لهم هل يسقط انسان ولا يقوم؟ يعني انت شفت ماشي في الشارع وشفت واحد وقع، بيفضل واقع ولا بيقوم ينفض نفسه من التراب؟ فاذا كان الانسان الطبيعي لما بيقع بيقوم، فكم وكم بالحري في الحياة الروحية. عشان كده النفس الشطرة اللي بتقول ان سقطت ايه؟ اقوم. لا تشمتي دي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. بعد ما اتكلم عن العبارة الجميلة عن بهجة الغفران، طوبى للانسان اللي سترت خطيته وغفر اسمه وربنا لا يحسب له خطية، ابتدى يدي الاختبار بتاعه او التعليم اللي عايز يقوله من خلال هذه القصيدة. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. لما سكت يعني ايه؟ لما كتم على الخطية وما اعترفش بيها. ولو رجعنا لحياة داود نعرف ان داود قعد حوالي السنة بعد الخطية بتاعته ساكت، لا اعترف بيها ولا تاب عنها، لكن فضل ساكت حوالي سنة لحد ما امرأة أورية جت تضعت طفل، وربنا بعت لداود ثاني الايه؟ النبي علشان يتوبه، وقال له القصة الشهيرة. وفي خلال السنة دهية شفنا ان داود اشتهر بالعنف جدا مع الاعداء، وان داود بطل المزامير بتاعته، ما سمعوش ان هو كتب مزمور او صلى. سنة فضل ساكت فيها ومش عايز يعترف بالخطية. لكن السنة اللي سكت فيها دي يا ترى سكوت اللي هو قدر يديله راحة؟ قدر يديله اطمئنان؟ اصل ساعات الانسان لما يغلط علشان ينجو او يرتاح من الخطية اللي بيعملها يلجأ لحاجة من الاتنين. ممكن يقول الزمن كفيل بانه ينسيني موضوع الايه؟ الخطية. الايام تمر وانا هرتاح هنسى الموضوع ده، او يحس يعني زي ما بيقولوا اكفي على الخبر مجور، اختم على الايه، على اللي حصل واسكت عليه، ان الكتمان ممكن يريحك. فلا مرور الزمن يقدر يدي الانسان راحة، ولا الكتمان يقدر يدي الانسان راحة. ده بيقول لما سكت يعني كتمت الخطية جوايا، باليت عظامي من زفيري النهار كله. باليت العظام يعني ايه؟ العظام تعبت وادمت، وانتوا عارفين ان عظام الانسان انشف حاجة فيه واجمد حاجة فيه. فبيقول ان انشف حاجة فيا واجمد حاجة فيا تعبت وضعفت وبليت من زفيري. والزفير ده هو ايه؟ التنهد، او العملية سلبية الانسان اللي ما بيزلش فيها مجهود. الانسان عايش بواسطة حاجتين، شهيق اللي هو اخد النفس، وده بيعمل فيه مجهود، بيحرك فيه عضلات الايه، الصدر، فيوسع الرئتين عشان ياخد هوا. ده الشهيق، الانسان بيبذل فيه مجهود. بينما الزفير الانسان ما بيعملش فيه مجهود، لان العضلات اللي انقبضت بترخي بتستريح، فيبتدي الهوا يخرج. الشهيق مفروض ان هو عملية مجهدة متعبة للانسان بيبذل فيها مجهود، بينما الزفير عملية ايه؟ مريحة، الانسان ما بيبذلش فيها مجهود. فبيقول ان حتى زفيري الشيء اللي مفروض ما بطلعش منه مجهود، عظامي اللي هي انشف حاجة واجمد حاجة منه ايه؟ تعبت. ده عايز يقول يعني ان اشد الحاجات راحة في حياتي صارت الي شديدة الايه؟ الالم والتعب. ده لما سكت. اذا دور الانسان في حياته على التعب وعدم الراحة، فحيلاقي ان في خطية قافل عليها جوه وكبتها وكتمها، او ما قدمش توبة حقيقية بوضوح عنها قدام الله. بالضبط زي ما الانسان يكون طلع له خراج، طول ما الخراج ده مقفول، طول ما عمال ينقح يوجع. واذا الانسان قال هسيبه للزمن، الزمن ما بيريحش، الزمن يخليه يسموه كده خراج مزمن. مزمن يعني ايه؟ يبقى له فترة وكل شوية يرجع ينقح مرة ايه؟ تانية جديدة. لكن عشان الخراج ده يخف لازم انه يتفتح، يتكشف، يخرج لبره، يتعصر، يطلع كل الطبيد وكل الفساد اللي جواه. قد يحتاج الى ضغطة، الى الم، لكن الضغطة دي مريحة جدا لانها تريح بعد كده. ده اللي عايز يوصله داود، ان الانسان اللي بيكتم خطيته ويسكت مش ممكن ابدا انه يرتاح. عشان ترتاح لازم الخطية دي تطلع. احد الخطية والاثم والتعديات والنجاسات، كل دي مرادفات لكل ما هو ليس من الصح او من الحق او من الله. المرأة السامرية لما كلمها السيد المسيح عن الماء الذي اعطيه، كل من يشرب منه يرتاح، ما يحتاجش انه يشرب ايه تاني، قالت له اديني هذا الماء لكي لا اتي الى ها هنا وافتقي، واقعد بقى مستريحها. قال لها عايزه ترتاحي اذهبي وادعي ذوقك، طلعي الغلط اللي ايه جواكي، طلعي الغلط اللي جواكي. ايه علاقه ده؟ ده هي انت بتقول لها معايا ميه تريح، قالت لك اديني هذا الماء، تقوم تقول لها اذهبي وادعي ذوقك. ايه علاقة زوجك بالماء؟ هي طلبت الراحة، لكن مش ممكن ترتاح الا لما تطلع الغلط اللي ايه جواها. عشان كده روحي وهاتي زوجك. العجيبة ان الكتاب المقدس ما كملناش. هل المرأة فعلا راحت جابت جوزها؟ راحت جابت الخمسة ازواج للمسيح. هو المسيح كان عايز النقطة دي بس، انها ايه؟ تطلع الغلط اللي موجود جواها. كان لي خمسة ازواج، والذي معك الان ليس هو زوجك. اذا لما سكت بلي طيراني من ذفيري اليوم كله. مفيش راحة الا لما الجرح ينفتح ويتنضف والخطية تطلع. لا الزمن ولا الصمت والكتمان يقدروا يدوا راحة للانسان، لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا. والحقيقة ان الله كان يقصد ان يصنع عدم الراحة في حياة داود علشان يخلي داود يطلع الخطية اللي ايه اللي جواه. يدك ثقلت علي، يد الله تأديبه ضرب الله. وقد تكون ايدينا الله تقيل علينا نهارا وليلا، صبح وبالليل مش قادر يرتاح داود، لان مش ممكن تبقى فيه راحة طول ما فيه خطية سكتين عليها او كتمين عليها. شفنا ان ربنا بيضرب داود ضربات شديدة جدا. الولد الطفل ثمر الخطية بيموته بالرغم من تذلل داود امامه. موضوع امنون وثمار وابشالوم واخي توفل، ايدين ربنا كانت تقيلة تقيلة تقيلة جدا على داود. ما قدرش يسكت. تحولت رطوبتي الى يبوسة القيظ. الرطوبة اللي هي الحاجة الطرية تحولت الى يبوسة. يبوسة يعني شيء يابس ناشف جدا جدا، والقيظ اللي هو عز الايه الشمس وعز الحر. مش قادر يجد راحة، مش قادر يجد اطمئنان او سلام. وبعدين يقول سلاح في وقفة، زي ما اتفقنا ان كلمة سلاح عبارة عن وقفة او سكتة، وكأنه بيستعيد. وفي خلال الترنيمة او في خلال هذا المزمور الوقفة الموسيقية او النهاية بتاعت الجملة دي، عشان كل واحد يراجع نفسه، يا ترى انا مرتاح ولا انا تعبان بهذا المنظر اللي بيوصفه داود. هل انا بليت عظامي من ذفير النهار كله؟ هل انا تحولت رطوبتي الى يبوسة القيظ؟ هل انا مرتاح ام انا انسان متعب ومثقل بالتعب؟ فالحقيقة ان الوقفة الموسيقية دي وقفة جميلة جدا، لان زي ما قلنا ان دي قصيدة تعليمية عايز يوصل منها حاجة للانسان انه يفهمها. اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي. وكانت فترة الوقفة او الهدوء والمراجعة دي ان الانسان ياخذ قراره اني عشان اصل الى الراحة لازم الاعتراف بالايه بالخطية. ولا اكتم الاسم بتاعي، سواء كانت الخطية هي اصابة او الخطأ في اصابة الهدف في معاملتي مع الاخرين او مع الناس، او الاسم هو تعدي على استحقاقات الله او حقوق الله. فالخطية بصفة عامة والاسم والنجاسة والتعديات هي اني مش عايز صح، مش عايز كما يحق لانجيل المسيح. اعترف للرب بذنبي ولا اكتم اسمي. وانت رفعت اثام خطيتي. وهنا كلمة رفعت من اجمل التعبيرات اللي بيورينا ايه معنى بقى سترت خطيته. ان مش سترت بمعنى انها موجودة ومتغطي عليها، لكن سترت لانها ايه رفعت. اتخذت واتشالت من عليا. لما يعترف الانسان بخطيته امام الله، فانك رفعت اثام خطيتي. وبيجمع الاثم والخطية في كلمة ايه واحدة. لان كل خطية الانسان بيعملها اذا كانت الخطية هي الخطأ في حق الاخرين، ففي واقع الامر ان انا قبل ما اغلط في اخويا بكون غلطت في حق مين؟ الله، عملت اثم تجاه الله. لكن الله بيرفع الكل، بيرفع من حياة الانسان كل اثم وكل خطية وكل تعدي. والموقف الجميل لما تشوفوا ناثان النبي واقف قدام داود، وداود اعترف بخطيته وقال له اخطأت امام الرب، ناثان قال له ايه؟ والرب نقل عنك خطيتك. لما داود قال اخطأت، ربنا بعته على فم ناثان قال له والرب نقل عنك خطيتك. عشان كده داود صدق وقال انك رفعت اثام ايه؟ خطيتي. ان خطيته فعلا اترفعت، اتنقلت عنه. عشان كده ده مهم جدا للانسان اللي بيتوب وبيعترف بخطيته، انه مش بس يقف عند هذا الحد، لكن بعد كده يصدق انه تبرر فعلا، يصدق ان ربنا نقل عنه خطيته، يقول للربنا انك رفعت اثام ايه؟ خطيتي. انه يتمتع بانه يكون ليه ضمير غير مثقل بالخطية. هذه التوبة الحقيقية توصل الانسان انه فعلا يتمتع بهذا التبرير، انه ملوش ضمير متقل بخطية. عشان كده مش مهم بس ان انا اعترف بخطيتي وان انا اتوب، لكن المهم ان انا اصدق كمان ان ربنا نقل عني خطيتي وبقى لي ضمير غير مثقل بالخطايا. لان ياما بالرغم من توبتنا واعترافنا بيبقى عندنا احساس بعقدة الذنب، وحاسين لسه بالخطية موجودة فين في حياتنا. لا، توبة الحقيقية تولد جوانا ضمير مبرر غير مثقل بالخطايا، نقول مع داود انك رفعت اثام خطيتي. عشان كده الانسان اللي حاسس بان ربنا نقل خطيته عنه ورفع الخطية من حياته يحس بقى بالحرية الحقيقية. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. ازاي نمارس حقنا في ان خطيتنا دي مرفوعة عنا، متبررين ومرتاحين؟ سؤال بيرن بذهن الانسان باستمرار، ايه بعد التوبة؟ ماذا بعد التوبة؟ عارفين احنا حياتنا جملات متكررة، من احنا نخلط وبعدين ضميرنا يوجعنا فنتبكت شوية على الخطية فنقوم ايه؟ نتوب ونعترف بالخطية، وبعدين الدايرة تبتدي تلف مرة تانية، نغلط وبعدين نتوب ونعترف بالايه؟ بالخطية. ومن حيث نبدأ حيث ايه؟ ننتهي. لكن السؤال المهم، التوبة دي مش نهاية، التوبة دي مفروض ان هي ايه؟ بداية، بداية حياة مع ربنا، لكن مش النهاية. فماذا بعد التوبة؟ ايه اللي بعد التوبة؟ بعد توبتي اعمل ايه واعيش ازاي؟ ازاي انمو في النعمة وفي معرفة ربنا؟ ده سؤال مهم، وده اللي هياخده في النص الثاني من المزمور، ماذا بعد التوبة. لكن قبل ما نخش في موضوع ماذا بعد التوبة، بيؤكد بقى على نصرة الانسان التائب وراحة الانسان التائب. اعترف للرب بذنبي وانك رفعت اثام خطيتي، وبعدين يقف سلاح واقفة ايه؟ موسيقية، عشان يشوف مقارنة بقى قد ايه للانسان اللي شعر بهذا التبرير وان خطيته اتنقلت عنه فرحته بيها. وهذا لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. وهنا الانسان التقي هو الانسان التائب اللي ابتدى يرجع لربنا ايه؟ حقوقه وواجباته والتزاماته. فبيصلي بيدعو الله ويجد الله. فأوقات كتيرة بنصلي وما بنلاقيش ربنا. لما بنصلي وما بنلاقيش ربنا نعرف السبب على طول. ايه السبب في ان الواحد بيصلي وما بيلاقيش ربنا؟ هو ان صلاته دي مش قايمة على اساس الايه؟ التوبة. لكن التقي التائب يصلي يلاقي ربنا. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. عند غمارة المياه الكثيرة اياه لا تصيب. وغمارة المياه الكثيرة، غمر المياه الكثيرة ده اشارة على طول الى الطوفان. والطوفان ده علامة دينونة الايه؟ خطية الانسان. لكن بالرغم من ان في دينونة كبيرة جدا بسبب الخطية، وزي ما الطوفان ده المية الكتيرة غمرت كل شيء، لكن الانسان التائب اياه لا تصيب. ليه؟ لان الانسان التائب بالضبط زي نوح، كل ما الطوفان يزيد كل ما نوح يعلى فوق الايه؟ الطوفان. لان الانسان التائب هو اللي دخل الفلك، هو الانسان اللي على صلة مع الله. فعشان كده الانسان التائب انسان منتصر، ينتصر على دينونة الخطية. مهما كانت دينونة الخطية دي شديدة، لكن عند غمارة المياه الكثيرة اياه لا تصيب. انت ستر لي. لما الانسان التائب ياخد ربنا ستر ليه. مش المسيح هو الكفارة بتاعنا؟ المسيح هو الستر بتاعنا اللي احنا بنستخبى فيه. وده اللي احنا كل مرة بنقول له ربنا في كل صلاة، نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. ليه؟ لانك ايه؟ سترتنا. المسيح لما بيسترنا مش بيسترنا وسايب الخطية فينا، لكن المسيح بيسترنا بانه بيمحو الخطية اللي موجودة جوانا. انت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاه تكتنفني. وهنا التوبة كفلك نجاه للانسان يحتمي بيها، وكستر يستتر بيها الانسان في شخص الله. والتوبة في معناها الوحيد هو اني اعيش المسيح. يبقى في حياتي في ترنم نجاه، اني انتصرت وانقذت. بترنم النجاه فديت. عشان كده يقف وقفة موسيقية تانية عشان يقول لنا ان مفيش نجاه من خلال الايه؟ التوبة، من خلال الله. مفيش راحة الا من خلال التوبة، مفيش نجاه الا من خلال التوبة. نرجع بقى للسؤال اللي سألناه، ماذا بعد التوبة؟ بعد التوبة نعمل ايه مع ربنا وربنا يعمل معانا ايه؟ يقول كده، أعلمك، أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. بعد التوبة الامتلاء بروح ربنا، عشان روح ربنا يعلمني ويرشدني ويشاورني على الطريق اللي أسلك فيها. ومش بس يشاورني على الطريق ده، كمان يمشي معايا فين؟ في الطريق، وعينيه معايا طول الايه؟ الطريق، عشان ما ارجعش اغلط تاني، عشان ما ارجعش اغلط تاني. اعلمك وارشدك، انصحك، عيني عليك. تبقى بيني وبينك شركة، تبقى في صحبتي وانا في صحبتك، نعيش مع بعض. إذا كانت الخطية صارت أثامكم فاصلة بيني وبينكم، فبالتوبة احنا بنتلاقى مرة تانية. انت بترجع لي وانا بشيل خطيتك وبنقل عنك خطيتك وبسترك. لكن بعد كده مش هتفضل انت تغلط وانا اشيل الايه؟ الخطية. لكن لازم اديك طبيعة جديدة انك ما ترجعش. تغلط مرة تانية. وشوفوا الموقف الجميل اللي عمله السيد المسيح مع المرأة الخاطئة اللي جابوها الزانية اللي مسكوها وهي بتزني. يقول لها المسيح ايه؟ اذهبي ولا تعودي تخطئي. ما ترجعيش للدايرة بتاعتك مرة ايه تانية. اعلمك، ارشدك، انصحك، اوريك الطريق التي تسلك فيها. اذا كان الانسان مرات كتيرة بيغلط نتيجة حيرته وعدم درايته في اي طريق يسلك ومش عارف يعمل ايه، فبرجوعه لاحضان الله مش بس يجد الغفران والستر، لكن يجد الارشاد والصحبة والرعاية والعناية. اعلمك وارشدك، التعليم والارشاد. التعليم بس مش مجرد انه يعرفني، لكن ده كمان يدربني، يمسك ايدي وياخدني خطوة بايه بخطوة، لان ما يكفيش ان يقول لي المعلومة وانا ما اعرفش اطبقها. لكن اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عيني عليك، تبقى في صحبتي دايما وانا في صحبتك، في نمو في العلاقة بيني وبين الله. لا تكونوا كفرس او بغل بلا فهم. فرق كبير جدا بيني وبين الحيوان. الحيوان بيحتاج الى لجام علشان يتشد منه ويقاد، لكن انا غير كده. لا تكونوا كفرس او كبغل بلا فهم. هديك الفهم الروحي اللي تقدر بيه تفهم وتقبل النصيحة والتدريب والارشاد. والحقيقة ربنا بيضرب بالفرس وبالبغل، لان الفرس بيرمزوا اليه باستمرار بالكبرياء. الفرس شيء متعالي متكبر، وباستمرار في الكتاب المقدس اللي بيعتمده يقول لا يصر بالفرس ولا بساقي الرجل، لكن يصر الرب بايه؟ بخائفيه وبالراجين رحمته. بالمتكبرين ربنا ما يفرحش. فالفرس رمز للمتكبر اللي معتمد على ذاته، اللي حاسس بنفسه بقدرته بامكانياته. والبغل بيرمزوا اليه باستمرار للشهوة الجنسية. ودول اكتر حاجتين بيفصلوا الانسان عن ربنا وبيخلوه يغلط: احساسه بذاته، كبرياءه، وتاني حاجة ايه؟ شهوته. هما الحاجتين اللي بيخلوا الانسان يغلط باستمرار. واذا كانت حياة الخطية هي حياة الانسان اللي ما بيفهمش، لان فعلا كل مرة انا بغلط فيها انا انسان غير فاهم. حتى تلاحظوا في سفر دانيال في اخره يتكلم عن الناس الابرار، يسميهم الناس الايه؟ الفاهمين. الابرار يسميهم دول الناس اللي بيفهموا، يبيئون كالجلد. لكن الناس الاشرار هم الناس الغير فاهمين اللي ما بيفهموش. فالانسان اللي عايش بكبرياءه واحساسه بذاته او عايش بشهوته هو انسان بلا فهم، انسان بلا فهم. عشان كده كان تبص تلاقوا يربطوا باستمرار ما بين الخطية والجنون. تشوفوا في حياة السيد المسيح على الارض ان كل واحد مجنون اتقابل مع المسيح كان جواه شياطين كتيرة وخطايا ايه كتيرة، لان الخطية هي فقدان العقل بتاع الانسان. فبيقول له ان انا اعلمك، انصحك، ارشدك، عشان ما تبقاش حيوان تحيا بالاحساس بالذات وتحيا بالاحساس بالشهوة. دول اللي بيحركوك. فبيقول ان ربنا في قيادته للانسان ما بيقودهوش كالحيوان، لكن بيستخدم بالفهم، بيشتغل على الفهم بالتعليم والارشاد والنص. اذا كان الحيوان محتاج للجام وللكمامة، يقول بلجام وذمام زينته يكم لألا يدنو إليه. الحيوان باستمرار يحطوا له الكمامة دي على بقه، والكمامة بيبقى مربوط فيها الايه اللجام اللي بيشدوه منها. حقيقة ان اللجام والكمامة دول بيستخدموها لتزيين الحيوان، لجمال الحيوان، عشان يقودوا الحيوان بيها، وعلشان يخلي الحيوان ده يخدم الانسان من خلال اللجام والزمام والكمامة، ويحط الكمامة عشان يمنع الضرر حيوان ما ايه ما يعضهوش. بواسطة الكمامة واللجام، يبقى الكمامة واللجام دول بيزينوا بيهم، بيقودوا بيهم، بيطيعوا الحيوان بيهم، بيمنعوا ضرر الحيوان ايه بيهم. نفس الوضع الله بيعمله معايا عشان يطيعني، وعشان يمنع الضرر بتاعي، وعشان يزينني يجملني، وعشان يقودني، بيحط لي لجام وبيحط لي كمامة. ايه اللجام والكمامة دول؟ الشريعة بتاعته، وصيته، كلمته. قد تكون الآلام اللي ربنا بيسمح ليها في حياتي، الضيقات، التجارب، لجام وزمام ربنا بيعلمني من خلالها ازاي يطوعني، ازاي يمنع الضرر بتاعي بواسطة اللجام ده. هو لما يلجم الجسد بتاعي يعرف يتحكم فيا ويقودني، يطيعني لعمله في الطريق. فاللجام والزمام ما هوش حاجة ربنا بيسيطر بيها عليا بقد ما اقدر بقى ان انا افهم انها زينة ربنا بيزينني بيها عشان ابقى نافع وغير ضار، وعشان يبقى لي قيمة. وكأن ربنا بيقول له ده بيحط الكمامة وبيحط اللجام للفرس او للبغل علشان يقدروا يقربوا ايه منه، لان لو ما فيش دي لا يقتربون اليه، ما يعرفوش يتعاملوا معاه. فعشان كده يقول له بقى هذا المعنى، بلجام وذمام زينته يكم لألا يدنو اليك، والا مش هيقربوا منك. ان ما كانش الحيوان يكم مش هيقربوا ايه منه، لانهم هيخافوا منه، هيعضهم. فالله بيلجمني بوصاياه وبالآلام وبالضيقات اللي موجودة في حياتي وبالأتعاب اللي موجودة، لكن مش علشان يحبطني او علشان يعذبني، لا، ده علشان يزينني، عشان يطيعني، عشان يقودني لنفعي ولنفع الآخرين، علشان يمنع الضرر بتاعي. وده اللي بيقوله معلمنا بطرس، من تألم بالجسد كف عن الخطية. اللي تألم بالجسد يعمل ايه؟ يبطل الخطية. فالله في اوقات كثيرة جدا بيقود الانسان بهذه الطريقة، وقد يكون اللجام عشان يسيطر على الحيوان، يضغط على الحيوان، يكتفه شوية، لكن بدون الضغط دي ما يقدرش يسيطر عليه. عشان كده ما تزعلش من ربنا لو ضغط عليك شوية، لان بدون الضغط دي مش هيسيطر عليك، مش هيظبطك، هتبقى فرس جامح او كبغل جامح في كبريائك او في شهواتك. كثيرة هي نكبات الشرير، اما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. الحقيقة التعبير ده جميل جدا. هو عايز يقول ان الشرير اللي عايش في الخطية هتبقى متاعبه كتيرة، لان ربنا هيضطر ينبهه بضربات ايه كثيرة. طب اما المتوكل على الرب، ده هو اللي ماشي كويس، ما قالش ان هو بلا ضيقات، لكن قال عنه ايه؟ الرحمة تحيط به. هو كمان هيلاقي ضيقات، لكن ده مستو بقى ان الرحمة تحيط به. لان احنا في اوقات كتيرة بنحس ان يعني او عايزين ان الانسان اللي عايش مع ربنا يبقى انسان بلا ضيقات. لا، في فرق بين التفاعل بين الاتنين. عشان كده تجلب اما دينونة وقصاصا، واما تجلب للانسان رحمة لما الانسان ايه يتوب. لكن اللي بيحدد اذا كانت الخطية هتجيب لي عقوبة او هتجيب لي رحمة هو ايه؟ انا. الخطية هي هي، ممكن تجيب لي قصاص وممكن تجيب لي رحمة. اللي بيحدد ده هو توبتي واتصالي بربنا. اذا استمريت في خطيتي يبقى في القصاص، لكن اذا تبت وعدت الى حضن الله يبقى الرحمة ايه؟ تحيط بي. افرحوا بالرب وابتهجوا ايها الصديقون. وهنا في نهاية المزمور بيعلن بهجة وفرحة الخلاص. افرحوا بالرب. فرحة الانسان، ومش فرحته بس ان خطيته اتغفرت، ده بيقول افرحوا بمين؟ مش بالغفران، لكن افرحوا بصاحب الغفران. ما تفرحش بالعطية فقط، لكن بالاولى افرح بايه؟ بصاحب العطية، باللي اداك العطية. عشان كده يا سلام على الانسان اللي بيفرح بالرب ويفرح في الرب، فرح يكون في ربنا ويفرح من اجل الرب ويفرح مع الرب لانه في شركة مع الرب، ويفرح امام الرب في وجود الرب. يبقى ربنا هو فرحه، والفرح ده بيمثل في الهتاف، او يمثل في الهتاف. الانسان الفرحان هو اللي بيهتف. فعشان كده بيقول لهم افرحوا بالرب وابتهجوا يا ايها الصديقون، واهتفوا يا جميع مستقيم القلوب. ومستقيم القلوب هم الناس اللي عاشوا بالتوبة، هم اللي ضبطوا قلبهم تجاه ربنا. دول هؤلاء هم مستقيم القلوب. والحقيقة ان حتى التوبة وان كانت تنشئ حزن في الانسان، لكن هذا الحزن يتحول الى فرح. وربنا عايزنا باستمرار فرحانين حتى في توبتنا، في عبادتنا، في علاقتنا معاه، نبقى فرحانين بيه ومعاه وفيه وقدامه. اذا كنا بنسأل السؤال ماذا بعد التوبة، بعد التوبة نمو في العلاقة مع الله حتى نحيا في حياة الفرح الدائم، فرح النصرة على الخطية، فرح البر والقداسة، فرح استقامة القلب. وربنا باستمرار عايزنا لما نعبده ولما نتوب ان احنا نبقى فرحانين. الانسان الفرح هو الانسان اللي يكمل ويتمم عمله. الفرحان هو اللي يقدر يشتغل للنهاية، لكن الانسان الحزين ما يكملش العمل بتاعه. الانسان الفرحان يتقن في العمل بتاعه ويشتغل برغبة. عشان كده لما اقدم التوبة بتاعتي بفرح هاتقن تلك التوبة واكملها واتممها الى النهاية. لكن لو انا بتوب بروح حزن بس وبروح قرف وغصب عني عشان اخلص من المشاكل اللي حصلت، او عشان انا استريح فقط، لكن مش عشان ارجع لعلاقة حقيقية بيني وبين الله، توبتي ما بتكملش. مجرد ما الاقي الامور هديت والمشاكل اتحلت ببتدي اهرب من مين؟ من ربنا. لكن الانسان الفرح بالله هو اللي بيكمل في الطريق الى النهاية، بينما الانسان الحزن مع الله ما بيكملش. عشان كده ماذا بعد التوبة؟ بعد التوبة حياة فرح في علاقة لا تنتهي مع الله. مزمور جميل جدا، مزمور 32، في بهجة الغفران وبهجة النفس اللي شعرت بان ربنا بررها، بان ربنا رفع آثامها، لان ما بقالهاش ضمير مثقل بالخطايا، لكن نفس مرتاحة فرحانة شبعانة مقادة بالله. كان ليهم حق ان هم يرنموا هذا المزمور في يوم الغفران وفرحة عيد الغفران. عشان كده من ضمن المزامير الجميلة للإنسان يرنمها في توبته باستمرار لربنا هو هذا المزمور: طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ مزمور 50 نفس المستوى. احنا قلنا في 7 مزامير للتوبة، خدنا منهم لحد دلوقتي 2، مزمور 6 ومزمور 32. ده اول او ابسط قواعد الاعتراف والتوبة، هو ان الشخص اللي انا غلطت في حقه لازم اعتذر له. داود ما عملش كده لان الشخص اللي غلط في حقه كان موته، لكن اعترفوا. لا ده هم لا قال لهم اخوات يوسف اعترفوا، قالوا له احنا غلطنا، لكن اعترفوا واعتذروا بيه. لكن الصح هو اني بعد ما اغلط في حق واحد، اول مبادئ التوبة ان انا اعترف للي انا غلط في حقه. لكن الموضوع ده يحتاج الى حكمة ايضا، لان ممكن لو رحت قلت لواحد انا غلطت فيك في كذا كذا، هزود المشاكل وهزود له الضرر. عشان كده دي تحتاج لحكمة من اب الاعتراف، ان يقول لك روح اعترف في اللي انت غلطت في حقه او ما تروحش. دي بتبقى محتاجة الى حكمة. لكن المبدأ الاساسي انك اللي غلطت في حقه لازم تعتذر له، واذا كنت خدت المسلوب ترجع المسلوب. انا بكلمك من الكتاب المقدس هنا اهو، في العهد القديم اللي كان يسرق يرد اللي سرقه 5 أضعاف. زكى لما تاب: ان كنت قد وشيت باحد ارد له 4 أضعاف. هقول له ان انا غلطت وبرجع لك العوض. اخوات يوسف منه كانوش يقدروا يرجعوا له حاجة، لكن اعترفوا وراحوا قالوا ان احنا غلطنا فيك. هو يوسف من محبته حول الموضوع وقال لهم انتم قصدتم لي شرا لكن الله قصد به ايه؟ خير. لكن نتكلم على الصح ان اللي غلطت في واحد بعتذر له. لكن اذا كان في هذا الاعتذار او هذا الاعلان يسبب مزيد من الضرر، يعني في حاجات كتيرة انا ما بتكلمش بصفة عامة في نقط محددة. واحد مثلا عمل جريمة زنا معينة واللي زنا معاها ماتت، مش هيقول طب انا هعترف ويروح يقول الاعلان للناس اللي موجودة الباقية، يقول اصل انا عايز اعترف بخطيتي. ده انت زودت المشكلة ايه اكتر. يوسف خد موضوع اخواته ده من ايدين ربنا كله لاستبقاء حياة الله ارسلني امامكم. تفضل. الناس اللي مش عايزة تسلم حياتها لربنا ما قداميش تجاهها غير ان انا افضل اصلي من اجلها. ما اذا كنت انا سلمت حياتي لربنا وتوبت وبقيت كويس، لكن في طرف اخر ما بقاش كويس، فانا مطالب باحتمال هذا الطرف اكتر من الايه؟ من الاول. مش ان انا اغلط بقى واقول ان انتوا لسه بتغلطوا او ارد عليهم، لا، ده انا بالعكس مطالب ان انا ايه؟ احتمله مزيد من الاحتمال، لان انا عرفت ربنا اللي بيقويني ويعزيني. دي قيادة الروح، دي حاجة ثانية للخدمة للتكريس. طب ما هو بالجام، انا قلت لك انا محتاج للجام ده هوت، وقلت اللجام اللي ربنا بيدوني في حياتي الوصية بتاعته الضيقات الالام اللي بيسمح بيه. بس بقى فرق كبير جدا بان انا عامل حيوان وبين ربنا بيعاملني كايه؟ كانسان. لكن في نفس الوقت بيضغط علي ضغطة علشان يسيطر علي. فضل نصلي. نار قدس الاله الواحد امين. نكمل المزمور 33. مزمور 33: اهتفوا ايها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح. احمدوا الرب بالعود بربابة ذات 10 أوتار، رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، احسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. يحب البر والعدل، امتلأت الأرض من رحمة الرب. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. يجمع كند أمواه اليم، يجعل اللجج في أهراء، لتخشى الرب كل الأرض ومنه لتخف كل سكان المسكونة. لأنه قال فكان، هو أمر فصار. الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاشى أفكار الشعوب. أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت، أفكار قلبه إلى دور فدور. طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر. من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة. باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجى. وذا عين الرب على خائفيه الرجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. الليلويا. مزمور جميل بيدعو فيه داود الإنسان لتسبيح وتمجيد ربنا، لأن الله مستحق أن يسبح ويمجد. فبنشوف في الـ3 أعداد الأولى دعوة لتسبيح الله، وإزاي يكون هذا التسبيح بهتاف وبقوة وبموسيقى بفن وبإتقان. وبعدين بيعدد في بقية المزمور أسباب هذا التسبيح، ليه إحنا بنسبح ربنا؟ من أجل صفات الله ومن أجل أعمال الله. وبعدين بيحط دعوة للإنسان إنه مش بس يسبح ربنا، لكن كمان يثق في ربنا. ويمكن آخر آية هي الصلاة الوحيدة أو الطلبة الوحيدة اللي بيقدمها في المزمور كله، بيقول للربنا ايه؟ لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. يعني كل المزمور دعوة للناس انها تسبح ربنا، وبيتكلم عن اسباب هذا التسبيح، صفات الله واعمال الله تحثنا ان احنا نسبحه. وبعدين في الاخر بيوجه الاية الاخيرة لربنا كصلاة، يقول لربنا لتكن رحمتك علينا حسبما انتظرناك. والحقيقة ان التقليد بيقول ان في مناسبة لطيفة جدا اتكتب بسببها هذا المزمور، وحنقدر نعرف ليه بالذات دقيل. لكن المناسبة كان داود بعد ما اخذ المملكة واسسها وانتصر في حروب كتيرة، نقرأ في سفر صموئيل الثاني إصحاح 21 انه لما كبر ووصل لحوالي سن 65 كان في احد المعارك مع الفلسطينيين، كان سنه كبر، وفي المعركة دهيت كاد ان يقتل. في انسان فلسطيني وهو بيحاربه كاد ان هو يقتله، لكن ربنا بيبعت له واحد من قواد الجيش بتاعه اسمه ابيشاي ابن سراوية ويخلص داود ويقتل الفلسطيني اللي كان هيقتل داود. وفي اللحظة دي الشعب طلب من داود انه ما يخرجش بعد كده للحرب، وقالوا له لا ما تحاربش علشان ما ينطفيش سراج اسرائيل. قالوا له هذا التعبير الجميل، يعني اعتبروا ان داود ده عبارة عن السراج بتاع الايه الشعب. فقالوا له انت معرض ان انت كبرت، فمعرض ان اي حد يغلبك ويقتلك، فبلاش لألا ينطفي سراج ايه اسرائيل. وكانت دي اخر حرب يحاربها داود، ومن بعد كده ساب القيادة للقوات بتوع الجيش بتوعه. الحقيقة ان بعد ما اختبر النجاح من الموت كتب هذا المزمور اللي هتشوفه ان مش بكثرة الجند بيقول ان الملك يخلص، ولا بكثرة الفرس، ولا بالاتكال على القوة ولا على قوة الجبار، لكن الخلاص هو بواسطة مين؟ الله. وحس ان اللي فعلا نجاه من الموت كان هو ربنا. ده من جهة الزمن او التاريخ او الحادثة اللي انشأت فيها هذا المزمور، ونتيجة اختباره للنجاه اللي ربنا نجهاله دعا الكل ان هو يسبح ربنا ويهتف لربنا ويغني لربنا. لكن ايضا هذا المزمور مرتبط بالمزمور اللي قبل كده على طول اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، مزمور طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته، اللي فيه بهجة وفرحة الغفران. تلاحظوا ان اخر آية في المزمور اللي فاتت يقول ابتهجوا ايها الصديقون واهتفوا يا جميع مستقيمي القلوب. ومن نفس الآية دي يبتدي بيها المزمور اللي بعد كده. ان كنا اتكلمنا عن الغفران النفس التايبة والمعترفة بخطيتها بتتمتع بيه وبتفرح بيه، فايضا دي النجاه من الموت. كل انسان بتتغفر له خطيته هو انسان ينجى من الموت. فبعد ما الانسان بيتوب ويعترف بخطيته وربنا بيغفر له خطيته، بعد كده يعمل ايه بقى؟ مدعو انه يسبح الله ويمجد الله. فالانسان اللي اختبر النجاه من موت الخطيه زي برضك الانسان اللي اختبر من النجاه من موت الجسد او من موت الضيقات، هو مدعو انه يسبح ويمجد ربنا. فبيقول اهتفوا ايها الصديقون بالرب. والصديقون هم الناس الابرار اللي اختبروا حياة التوبة، وحيسميهم في نفس الآية اللي بعديها على طول يسميهم ايه؟ مستقيمين. مستقيمين يعني ماشيين دغري، ماشيين صح. القلب التايب هو القلب المستقيم، القلب اللي مش تايب هو القلب المعوج او اللي بيعرج ما بين الايه الفرقتين. فهنا النفس اللي اختبرت حياة التوبة هي النفس اللي تمشي صح. واذا كان بيقولوا ان اقصر الطرق بين نقطتين هما الخط الايه المستقيم، فاقصر الطرق ما بين الله والانسان هو حياة الاستقامة او حياة التوبة، ان الانسان يتوب فيوصل لربنا على طول. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. فيمشي الانسان في خط مستقيم يوصل لربنا، يرتاح في ربنا. وهنا بيدعو للهتاف. الهتاف ده هتاف النصرة، لان اللي بيهتف هو الانسان المنتصر، الانسان الفرحان. وبيعبر عن النصرة والقوة والفرحة بتاعته بانه يهتف. تبص تلاقوا الناس لما بيجيبوا جون بيهتفوا بيزعقوا فرحانين. فعشان كده بيقول خلي هتافكم وفرحتكم ونصرتكم بالرب. وبيقول تعبير لطيف قوي الصديقون بالرب. يعني الانسان مش ممكن ياخد بر او يعيش صح الا من خلال مين؟ ربنا. مش اهتفوا بسبب عطايا ربنا او بسبب احسانات ربنا فقط، لا ده اهتفوا من اجل ربنا ايه؟ ذاته. ما تفرحوش بالعطية، لكن بالاولى وبالدرجة الاولى افرحوا بصاحب الايه؟ العطية. ان كنا بنفرح بالعطية كويس، لكن فرحتنا بالعطية ما تحجبش فرحتنا بصاحب العطية اللي ادهالنا. فاهتفوا ايها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح. ان المستقيمين عملهم ان هم يسبحوا ربنا. النفس اللي تابت فعلا وتمتعت بفرحة وبهجة الغفران يليق بيها واجب عليها انها تسبح. احمدوا الرب بالعود بربابة ذات 10 أوتار. واذا كانت دي الالات الموسيقية اللي كانت معروفة في الشرق وفي منطقة فلسطين في هذا الوقت، فهو بيدعو ان احنا نسبح ربنا ونحمد ربنا، ومش بس نسبح ونحمد بالكلام، لكن نقدمها لربنا بطريقة ايه؟ جميلة، بطريقة مبدعة، بطريقة مفرحة. اذ كانت الموسيقى لغة تفرح قلب الانسان، فهو عايز يقول ان الحاجة اللي بتفرحك كمان دي اعمل فيها ايه؟ قدمها لمين؟ لربنا اللي هو مصدر فرحك كله، قدمها له. عشان كده وان كانت احنا كمصريين او ككنيسة قبطية بنصلي امام الله بالدف وبالمثلث، فده لان الكنيسة نشأت في الجو اللي كانت فيه الالات الموسيقية كده. اللي بيضرب بالبيانو او بالأورج دي موسيقته كده، تعبير الفرح بتاعه كده، لكن ما هواش محدد يعني ان انتوا لازم تضربوا بالايه؟ بالربابة 10 أوتار. لكن هو عايز يقول انك اهتف لربنا بكل قدرتك بالفرح وبالتهليل. اذا كنت اختبرت عمل الله واذا كنت نشدت طريق الاستقامة، فطريق الاستقامة اللي انت بتعيشه علامته انك تسبح الله، انك تمجد ربنا، وتمجد ربنا بهتاف بقوة، وتمجد ربنا بفرح، بانك تبدع في هذا الفرح. طب واذا كان الانسان ما بيعرفش يضرب موسيقى يبقى ما يسبحش ربنا؟ الموسيقى الجميلة لربنا يريد ان يسمعها من النفس البشرية هي الموسيقى اللي انت تضربها بجسدك وبنفسك وبروحك. دي الالات الموسيقية بتاعت كل واحد فينا. الموسيقى الجميلة اللي يضربها الجسد، الاعمال الصالحة اللي بيعملها الجسد، النفس، المشاعر اللي بتقدمها بحب امام الله يقبلها الله كنغمات موسيقية جميلة، الروح المتضعة المنصحقة يعزف عليها ويقبلها الله كصوت موسيقى جميلة. لما تبقى النفس والروح والجسد، الجسد بيقدم اعمال صالحة والنفس بتقدم مشاعر حب والروح تقدم روحي انسحاق واتضاع، دي اجمل اوركسترا ربنا يفرح بيه. اذا كان في ربابة ليها 10 أوتار فربنا ادك 10 وصايا لما تعيشهم تطلع لحن جميل فين؟ في حياتك، وتبقى حياتي كقطعة موسيقية جميلة. زي ما بيقول القديس غرغوريوس، انا آلة الاله بيتكلم عن نفسه انه آلة موسيقية في يد الاله يحركها الروح القدس فتصدر منها نغمات جميلة. روح القدس هو اللي بيعزف على تلك الآلة فيطلع قطعة موسيقية من أعمالي ومن مشاعري ومن روحي يفرح بيها الله جدا وينسجم بيها الله. فعشان كده هو بيدعو الإنسان لتسبيح ربنا، ومش تسبيح ربنا بس بالكلام، لكن بالكلام أيضا وبالموسيقى. رنموا له، وإذا كان بيقول سبح لربنا بهتاف وبملء الفم وبملء القوة، فهو يبكتنا كتير جدا لما نيجي نقول للربنا لحن، ولا نيجي نقول للربنا ترنيمة، أو نرفع له صلاة برخاوة أو بنص فم. فم يعني حتى نكسل إنه يفتح الشفتين أو يحرك اللسان بتاعه بنص كلمة. لكن لما يبقى القلب فرحان فعلا بربنا ومنفعل بالله يرنم هذه الترنيمة الجميلة. غنوا له أغنية جديدة. وجديدة هنا الجدية مش بس في الكلام ولا في النغمات ولا في التوزيع، لكن الجدية أو جديدة في خلال الروح الجديدة اللي تجددت بالإيه؟ بالتوبة والاعتراف وبالخلاص. غنوا له أغنية جديدة، من قلب تجدد، من ذهن تجدد، من حواس تجددت. مش بس جديدة في المعنى ولا في النغمة، لكن جديدة في الكيان. غنوا له أغنية جديدة. تخيلوا واحد ما بينموش في كلامه مع ربنا، كل ما يقف قدام ربنا يقول له هما الايه الكلمتين هما المحفوظين. ده يبقى انسان مش عايش مع ربنا. يمكن الحاجة اللي بنضحك عليها ساعات، لو في اول اتنين ما بيتعرفوا مع بعض وحيتجوزوا، يجي يقول لها انا معجب جدا بيكي وبحبك وعايز اتجوزك، تقول له اهلا وسهلا اتجوزوا. تخيلوا ان كل ما يشوفها يقول لها نفس الكلمتين دول. طب ما انتوا اتجوزتوا خلاص. مصيبة اكتر ان هما نفس الكلمتين يتقالوا بعد 20 سنة. ده يبقى هو مش حاسس ان في عشرة ايه بينهم. فتخيلوا بقى لو هما الكلمتين هما بقولهم لربنا، انا بحبك وعايز اعيش معاك، طب ما تعيش يا ابني معايا. كل ما اقف قدامه اقول له نفس الكلمتين دول. حلو ان انا ابتدي، لكن جميل ان مشاعري تجاه الله ايه تنمو وتكبر وابقى فعلا عايش معاه. غنوا له اغنية جديدة. احسنوا العزف بهتاف. وكلمة احسنوا دي مهمة جدا، انك مش بس تقدم لربنا، لكن المهم كمان الطريقة اللي بتقدم بيها لربنا تبقى ايه حسنة تجيدها. طب وعلشان تحسن وتجيد لازم ها تتمرن. عشان تحسن وتجيد العزف لازم تتمرن على العزف. عشان كده اعتبروا الصلوات اللي احنا بنصليها والترنيمات اللي احنا بنرنمها دي بروفات، عشان لما نيجي بقى في اليوم الاخير في الحفلة الحقيقية نعرف نقول ترنيمة الايه الحمل، نقولها بإجادة بحسن هتاف وبحسن عزف. اتقن اللي انت بتقوله لربنا وبتقدمه لربنا، مش مجرد انك تقدم، لكن اتقن اللي انت بتقدمه كمان تجاه الله. احسنوا العزف بهتاف. واذا كان ابتدى بيهتفوا وعمال يكرر موضوع الهتاف، لان الهتاف يدي حماس ويدي بهجة ويدي قوة ويدي انفعال، فهو بيشجع الانسان انه يقدم هذا التسبيح لله بكل الانفعال وبكل الحماس. دعوة للتسبيح وبعدين يبتدي يتكلم ليه احنا بنسبح ولماذا يستحق الله التسبيح. فيبتدي اولا يذكر صفات ربنا تستوجب ان احنا نسبح ربنا، وتاني حاجة اعمال ربنا تستوجب ان احنا نسبح الله باستمرار. فيبتدي يتكلم عن صفات ربنا ويقول اول صفة لان كلمة الرب مستقيمة. كلمة ربنا دغري ما بتلفش وبتدور، وكل صنعه بالامانة. فاول صفة من صفات ربنا الوضوح والامانة المطلقة والشديدة جدا. فاذا كنا احنا بقينا مستقيمين فلان احنا خضعنا لكلمة الله الايه المستقيمة. وكل ما يصنع الله يصنعه بامانة وباتقان شديد جدا، عشان كده يستوجب الله منا التسبيح باستمرار على كلامه اللي بيقوله لنا وعلى اعماله اللي بيعملها معانا. يحب البر والعدل. طبيعة الله انه يحب الصح. البر والعدل هو كل ما هو صح، كل ما هو حق. ربنا يحب البر والعدل، عشان كده ينبغي ويحق له التسبيح. انه مش بس بيقول الصح وبيعمل الصح، ده كمان بيحب الصح. امتلأت الارض من رحمة الرب. تعبير جميل قوي، امتلأت الارض من رحمة الرب. ده ربنا بالرغم من ان كلامه صح وفعله صح ويحب الصح، لكن مطول باله جدا جدا على الناس اللي في الارض اللي مش عايشين الصح. عايزين تتخيلوا معايا قد ايه رحمة ربنا دي كبيرة جدا ومالية كل الارض. تعالوا نحسب حسبة بسيطة كده. لو كل واحد فينا حسب انا بغلط حق ربنا كم مرة، هقول مرة في الساعة، ده متوسط الغلط بتاعي. بغلط حق ربنا ممكن بنظرة، ممكن بكلمة، ممكن بانفعال، ممكن بفكر، ممكن بشك، ممكن بتجديف. هقول بغلط مرة في الساعة، ده على الاقل يعني، لما كنتش بغلط مثلا 10 مرات ولا مرة في الدقيقة. طيب يبقى كم مرة في اليوم؟ يبقى كم مرة في الشهر؟ كم مرة في السنة انا بغلط حق ربنا؟ كم مرة في طول ايام حياتي على الارض انا غلطت في حق ربنا؟ اقدر اجيب الرقم؟ اقدرش اعده. ده مين؟ ده انا. طب احسبوا بقى ربنا بيستقبل كم خطية كده من العالم كله، من ملايين ملايين من البشر في اللحظة الواحدة. الله بيستقبل خطايا قد ايه من البشر؟ طب عشان تقدروا تتخيلوا الرقم، اذا ضربتوا ملايين الناس من البشر من اول ما وجد ادم لحد نهاية الخليقة والكل عمال يغلط في ربنا، وربنا عامل ايه؟ سايب الارض. مال الارض من ايه؟ من رحمته. ده بيقول له احنا المحتمل كل شيء، ربنا ده محتمل كل شيء منا. عشان كده رحمته امتلأت بيها الارض، بالرغم من انه هو ما بيقولش غير الصح، ما بيعملش غير الصح، ما بيحبش الا الصح، والناس مش عايشة الصح، لكن مستني على كل الايه الخليقة، ومنتظر بمراحل كتيرة جدا يملى الارض اللي احنا عايشين فيها دي. حبه الثابت اللي ما بيفشلش ابدا، حتى تلاقوها في الترجمة الانجليزي unfailing love، يعني الحب الذي لا يفشل. يعني ربنا في حبه ما يفشلش ابدا، حبه ثابت ما يتغيرش مهما كانت شرور الخليقة ومهما كانت شرور الناس. هو بيحب وحيفضل يحب، عشان كده بيرحم واذا كان الله يرحم والارض امتلأت من مراحمه فينبغي ان احنا نقدم له تسبيح بكلمة الرب. صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. هو الخالق، وعشان هو الخالق اللي اوجد الخليقة ينبغي لي التسبيح. ودي من ضمن الايات الجميلة اللي بتتكلم عن الثالوث، بصوا كده فيها كويس، بكلمة اللي هو شخص المسيح، الرب اللي هو الاب، ونسمة فيه اللي هو الروح القدس. فهنا الاب والابن والروح القدس خلقوا العالم، الاله الخالق الثالوث الذي خلقنا ينبغي له التسبيح. عشان كده بردك الكنيسة بتعلمنا ان احنا اول ما بنبتدي صلواتنا بنبتديها باعطاء الذقصة، الذقصة اللي هي المجد، نقول المجد للاب والابن والايه والروح القدس. زي ما اتفقنا ان ما من مزمور الا وحنلاقي فيه شخص سيد المسيح، وهنا المسيح يظهر ككلمة الله الخالقة، كلمة الله الخالقة. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. وجنود السماوات هي كل الخليقة الملائكية والطغمات السمائية. يجمع كمد أمواه اليم، أمواه دي جمع كلمة مياه، يعني مش بس خلق السماء ده كمان خلق الارض. فيجمع كند، كحد، يضع حد للمياه، تقف عند هذا الحد، يضع للبحر تخومه، يوقفه عند هذا. يجمع امواه اليم، يجعل اللجد في اهراء. كلمة اهراء يعني مخازن، وكأن البحار والمحيطات دي مخازن ربنا عملها عشان يحوش فيها المية، المية اللي هي محدش يقدر يمسكها ويحدها. الله جعل لها حدود، جعلها كند وحوشها في مخازن في أهراء. عشان كده ينبغي لي التسبيح في قدرته وفي عمله كخالق. لتخشى الرب كل الأرض، ومنه لتخف كل سكان المسكونة. عشان كده الله الخالق اللي اوجد هذا الكون كله ينبغي لينا ان احنا يبقى في قلوبنا مخافة ربنا. ومخافة الله في حد ذاتها تسبيح لله، لانه قال فكان، وده اللي شفناه في سفر التكوين، كن فكان. قال فكان، هو امر فصار. فهنا ينبغي له التسبيح مش بس كخالق، ولكن كامر لوجود الحياة ومدين لهذه الحياة. هو امر فصار. الرب ابطل مؤامرة الامم، لاشى افكار الشعوب. كل الخطط اللي بتعملها الناس وبيتصرفوا على اساسها لا تثبت. وانتوا عارفين ان بعد الخليقة على طول في سفر التكوين يكتب لنا مؤامرة كده، الناس حاولوا يعملوها ضد ربنا، حاولوا يعملوا ايه؟ برج بابل. فالله ابطل مؤامرة الشعوب والايه؟ والامم. لكن طبعا الاية دي ما تفوتش كده الا على طول ونلمح منها بالنسبة لشخص المسيح. ايه المؤامرة اللي اتعملت ضد المسيح؟ صلب. مش الامم اللي هم بيلاطس وهيرودس واليهود اتقوا على موت المسيح، ولكن مؤامرة بتاعتهم كلها ابطلت في اليوم الثالث. لاشى افكار الشعوب. عشان دي كده نبوة جميلة جدا عن نصرة المسيح، بالرغم من تدبيرات رؤساء الكهنة واتفاقهم مع بيلاطس ومع هيرودس على موت المسيح. مؤامرة الانسان او خطط الانسان او اتفاقات الانسان لا تستطيع ان تحيي الانسان، الله له السيادة. فعشان كده ينبغي له تسبيح. اما مؤامرة الرب فالى الابد، خطط ربنا ومشورة ربنا تدوم الى الابد، واللي عايزه ربنا هو اللي ايه هيكون، وهو اللي هيسود. تثبت افكار قلبه، افكار قلبه عارفين الافكار بتبقى في العقل، لكن افكار قلبه يريد ان يقول اللي عايزه ربنا واللي يريده ربنا هو اللي يكون داخل الله، ان الله مش ليه قلب وعقل زي ما احنا بنتصور او محدودين، لكن عايز يقول ما داخل الله وما يريده الله هو اللي يكون ويثبت الى الابد والى دور فدور. طب وايه اللي هو ربنا عايزه؟ ايه المؤامرة بتاعت ربنا اللي نجحت وثبتت الى الابد؟ بالظبط كده، مؤامرة او خطة الخلاص. دي ارادة ربنا، وده اللي موجود جوه قلب ربنا، خلاص الانسان، وده اللي ثبت، وده اللي كان بالرغم من كل التدبيرات، حتى ان ربنا خلصنا بالحيلة اللي غلب بيها الشيطان. فاذا كان ده ربنا في صفاته وربنا في اعماله وفي قدراته، ينبغي له التسبيح. فطوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. يا بخت ويا سعادة الأمة اللي اختارت ان يكون هذا الإله إلهها.